نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والمقصود هنا أن من الطرق التي يسلكها الأئمة ومن اتبعهم من نظار السنة في هذا الباب أنه لو لم يكن منصوبا بإحدى الصفتين المتقابلتين لازم اتصافه بالأخرى، فلو لم يوصف بالحياة لوصف بالموت، ولو يوصف بالقدرة لوصف بالعجز، ولو لم يوصف بالسمع والبصر والكلام لوصف بالصمم والخاص والبكر. قال: وطرد ذلك أنه لو لم يوصف بأنه مباين للعالم لكان داخلا فيه، فسلب إحدى الصفتين المتقابلتين عنه يستلزم ثبوت الأخرى، وتلك صفة نقص ينزه عنها الكامل من المخلوقات، فتنزيه الخالق عنها أولى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. هنا ذكر الشيخ رحمه الله حجة عقلية في إثبات صفات الكمال لله تبارك وتعالى، وهذا في الرد على من سلب الله تبارك وتعالى صفات الكمال وهم المعطلة الذين أخلوا الله تبارك وتعالى عن صفاته، وهو أن إذا لم يتصف الله تبارك وتعالى بالسمع لكان موصوفا بالبكر، وإذا لم يتصف بالبصر لكان موصوفا بالعمى، وإذا لم يتصف بأنه فوق العالم فكان موصوفا بأنه داخل العالم، لأن هذه الصفات المتقابلات إن وصف الشيء بسلبها أو إذا وصف بإيجابها كان موصوفا بسلبها. فالذي لا يوصف بالسمع، الذي نقول هذا لا يسمع أو هذا الشيء لا يسمع، معنى ذلك أنه أبكم، وهذا لا يبصر معنى ذلك أنه أعمى، وهذا ليس داخل العالم معنى ذلك أنه خارج العالم، من دخول العالم وخروج العالم يتقابلان، والسمع والبكم يتقابلان، والبصر والعمى يتقابلان. ولذلك إذا قلنا بأن الله تبارك وتعالى قول معطلة لا يفعل أو لا ينزل ولا يجي لكان معطل عن فعل عاجز عنه، وكذلك إذا قلنا بأنه ليس فوق العالم لكان يقتضي ذلك أن يكون داخل العالم، أنه ليس ثمة إذا لم يكن فوق العالم إلا أن يكون داخل العالم. فإذا قلنا بأنه ليس فوق العالم أو ليس مباينا للعالم كان محايثا له، أي مختلطا به، لأن هذه الصفات تتقابل تقابل السلب والإيجاب، فإذا لم يتصف بأحدها لزم اتصافه بالأخرى، وهذه حجة عقلية. لكن مع ذلك يريدون عليه ما يسمى يعرفون بما ما يسمون بأن هذه تقابل تقابل عدم الملكة، ربما الشيخ يتكلم عن مثل هذا. نعم. قال: وهذا الطريق غير قولنا إن هذه صفات الكمال يتصف بها المخلوق فالخالق أولى، فإن طريق إثبات صفات الكمال بأنفسها مغاير لطريق إثباتها بنفي ما يناقضها. نعم، هذه طريقة تختلف. الطريقة الثانية ذكر الشيخ رحمه الله أن يقال أن كل صفة كمال للمخلوق فالله جل وعلا الذي هو وهب هذه الصفة أولى بها، وهذه على سبيل المثل الأعلى، وذكر الله تبارك وتعالى لا يمثل مع خلقه، لا يقاس بخلق قياس تمثيل ولا قياس تشبيه، لا قياس تمثيل ولا قياس شمول، وإنما يقاس بحقه قياس أولى، كما قال جل وعلا لله المثل الأعلى. فكل ما ينزه عنه المخلوق فالله جل وعلا أولى أن ينزه عنه، هم نزهوا أنفسهم على أن يكون عبدهم مساويا لهم، فالله جل أولى أن ينزه أن يكون عبدهم مساويا له. قال: هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافون فخيبتكم أنفسكم، الله جل وعلا أولى بذلك. وإذا قال في آخر آيات: ولله المثل الأعلى للذين لا يؤمنون بالآخرة المثل السوء ولله المثل الأعلى. قال: ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون، ينزهون أنفسهم عن البنات، إذا كانوا منزهين عن البنات فالله جل وعلا أولى ينزه عنه. فهذه طريقة تختلف عن طريقة أنه إذا لم يوصف بالكمال لكان موصوفا بالنقص، إذا لم يوصف بالسمع لكان موصوفا بضده وهو نقص، عدم السمع نقص، إذا لم يوصف بالبصر لكان موصوفا بضده، إذا لم يوصف بأنه فوق العالم لكان موصوفا بأنه داخل العالم، إذا لم يوصف بأنه فوق لكان موصوفا بأنه تحت. هذه طريقة تختلف، لأن هذه الطريقة فيها إثبات صفات الكمال بنفي ما يناقضها، وأما كل كمال ثبت المخلوق فالخالق أولى به، هذه طريق إثبات صفات الكمال بأنفسها، فنقول هذه طريقة إيجابية أي تثبت صفات الكمال بأنفسها، وأما تلك فإنما يثبت له الكمال بنفي ما يناقضها، فإذا نفينا عن الله ما يناقض كماله لازم ذلك أن يوصف بالكمال، بخلاف ما لو استدلنا عليه بأنه موصوف بالكمال. فأشاد أنهما طريقتان. نعم. قال: وقد اعترض طائفة من النفاة على هذه الطريقة باعتراض مشهور لبسوا به على الناس، حتى صار كثير من أهل الإثبات يظن صحته ويضعف الإثبات به، ومثل ما فعل ذلك من النظار حتى الآمدي وأمثاله، مع أنه أصل قول القرامطة الباطنية وأمثالهم من الجهمية. نعم، هم عارضوا الطريقة الأولى، الطريقة الأولى التي يقول هي شسام إذا لم يوصف الله بالكمال لكان موصوفا بالنقص، أي إذا سلب عنه الكمال لنجم ذلك وصفه بالنص. إذا قلنا بأنه لا يسمع لازم أن يكون أبكر، إذا قلنا لا يتكلم لازم أن يكون أخرس، أي لو إذا سلب عنه الكمال لازم أن يوصف بالنقص. هم قالوا واعترضوا على هذا بأن هذا إنما يقال فيما كان يقبل هذه الصفات، أي يقبل العمى ويقبل البصر، يقبل السمع ويقبل البكم، يقبل ما شاء يقبل الفعل ويقبل عدم الفعل، أما ما لا يقبل ذلك فإن هذا إذا سلب عنه لم يكن موصوفا بضده، ويقول بأن هذه تتقابل، لا تتقابل، تتقابل تقابل العدم والملكة، العدم الملكة بأن يكون الشيء قابلا له والملكة ضدها، فإذا قلنا مثلا أن زيدا لا يظلم لكان ذلك مستلزما بأنه إيش؟ يعدل، فإذا قلنا زيدا أن زيدا لا يعدل للازم أن يكون موصوفا بالظلم، لأنه يعني إذا لم يعدل كان ظالما، لأن زيد يوصف بالظلم، يعني هو قابل أن يوصف بالظلم ويوصف بالعدل، إذا قلنا زيد لا يتكلم لازم أن يكون أخرس لأنه يقبل سوى اتصاف الكلام وعدمه، يقبل أن يكون موصوفا بالكلام فعنده ملكة الكلام، ويقبل أن يكون معدوما لهذه الملكة. قالوا هذا إنما يقال في حق من كان يقبل مثل هذا، أما في حق الله فإنه يتقابل تقابل السلب والإيجاب. قال: وعلى هذا فإذا قلنا بأن الجدار لا يظلم لم يستلزم ذلك أن يكون عادلا، أو قلت أن الجدار لا يعدل لم يلزم أن يكون ظالما لأنه لا يقبل العدل ولا الظلم، وإذا قلنا بأنه لا يتكلم لم يلزم أن يكون أخرس، وإذا قلنا ليس بأخرس لم يلزم أن يكون متكلما. لماذا؟ قال: لأن الجدار لا يقبل أن يوصف بالكلام وعدمه، ولا بالسمع وعدمه، ولا بالعدل وعدمه وضده، لا يقبل ذلك. قالوا: فكذلك الله تبارك وتعالى لا يقبل أن يوصف بالسمع وضده، حتى يقال بأنه إذا نفينا عنه السمع لازم أن يكون أبكم، وإذا نفينا عنه الكلام لازم أن يكون أخرس. قالوا: يلزم أن يكون أخرس إذا كان قابل للكلام وعدمه، ولا شك أن هذا أنقص، وقد بر الشيخ كلام الشيخ في الرد على هذه الشبهة، ثم الشيخ رحمه الله أيضا يرد بكلام آخر. قال: فقالوا: القول بأنه لو لم يكن متصفا بهذه الصفات كالسمع والبصر والكلام مع كونه حيا لكان متصفا بما يقابلها، فالتحقيق به متوقف على بيان حقيقة المتقابلين وبيان أقسامهم. هذا كلام الآمدي وهو أحد النظار في كتابه أبكار الأفكار كما ذكره في الحاشية. نعم. فنقول يعني هو الآن يرد على هذا، يعني يرد على كلام أنه إذا لم يوصف الله عليه السمع لكان موصوفا بضده، هو يريد أن يبين بأن أن يقسم أنواع التقابل وما شابه ذلك بكلام لا طائل ورائه. نعم. فنقول: أما المتقابلين فما لا يجتمعان بشيء واحد من جهة واحدة، وهو إما أن لا يصلح اجتماعهما بالصدق ولا بالكذب، أو يصلح ذلك في أحد الطرفين، فالأول هما المتقابلين. طبعا في الصدق والكذب، الصدق مراد به الإثبات، أي لا يجتمعان في الصدق، أي لا يكون الشيء أخرس متكلم فيكون صادقا في وصف الخرس صادقا في وصف الكلام، والكذب في النفي، أي يكذبان جميعا، بمعنى أنه قال لا يمكن أن يصدق في الصدق ولا في الكذب، لا يمكن أن يجتمع في الصدق بمعنى أن يكون موصوفا بالشيء بضده، هذا يعتبر صدق إثبات، وبالكذب أن ينفع عنه الشيء وضده، يقول لا يمكن، يعني لا بد أن إذا صدق أحدهما كذب الآخر، إذا كان سميعا لازم أن يكذب، أن يكون إيش الخرس منفيا عنه، أي كذبا، وإذا كان لا يتكلم لازم أن يكون أخرس، وهل مجرد. فمراد بالصدق هنا هو الإثبات، أي لا يصدقان جميعا، أي لا يستمعان ويكون حقا، ولا ينتفيان ويكونان أي في النفي حقا، كما يقال مثلا ساكن ومتحرك، لو قلت هذا شيء ساكن متحرك ما يمكن يجتمع، ما يمكن يكون ساكن حقيقة ومتحرك حقيقة، يعني يكون وصفه بالسكون صدقا ويكون وصفه بالحركة صدقا، ما يمكن. ولا يمكن في الكذب أيضا، لا يمكن نقول ليس بساكن ولا بمتحرك، ما يمكن. إن كان ليس بساكن صدقا كان ليس متحرك إيش؟ كذبا. وهذا معنى قوله لا يجتمعان في شيء واحد في جهة واحدة، لا يجتمعان في الصدق ولا في الكذب، يعني إن كان صدق أحدهما كذب الآخر، وإن كذب أحدهما صدق الآخر، لكن لا يمكن يكون كلاهما صدقا أي مثبتين ولا كلاهما منفيين. نعم. فالأول هما متقابلان بالسلب والإيجاب، وهو تقابل التناقض، والتناقض هو اختلاف القضيتين بالسلب والإيجاب على وجه لا يجتمعان في الصدق ولا في الكذب لذاتهما كقولنا زيد حيوان، زيد ليس بالحيوان. ومن خاصيته استحالة اجتماع طرفيه في الصدق والكذب، وأنه لا واسطة بين الطرفين ولا استحالة لأحد الطرفين عليه. يعني هذا كلامه أنه أن الشيء إذا وصف بالسلب كان موصوفا بالإيجاب، هذا يقال فيهما يتقابلان تقابل السلب والإيجاب، يعني إذا وصف بالشيء سلب عنه ضده، وإذا سلب عنه الشيء وصف به وصف بضده، كما قلنا ساكن ومتحرك يتقابلان متقابل إيش؟ السلب والإيجاب، وهم متناقضان كما ذكرنا، متناقضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، وليس بينهم مرتبة الوسط، إما أن يكون متحركا أو ساكنا، ولا يمكن أن يصدق أن يكون متحركا ساكنا، لا يمكن أن يصدق جميعا، ولا يمكن أن يكذب جميعا ليس بساكن ولا متحرك، ما يمكن. فهذا يتقابل تقابل السلب والإيجاب، إذا ثبت أحدهما انتفى الآخر، وإذا انتفى أحدهما ثبت إيش؟ الآخر. فالآن يقول آمدي بأن هذا يصح فيما يتقابلان تقابل السلب والإيجاب، أي لا يجتمعان ولا يرتفعان وليس بينهما واسطة، يعني ما نقول إذا لم يكن متحركا أو ساكنا كان بينهما إيش؟ مرتبة وسط، ما الشيء إما ما تحرك أو ساكن، ما في مرتبة وسط. بخلاف الأبيض والأسود لا يصدقان لكن قد يرتفعان لا يجتمعان، يعني ما يمكن يكون الشيء أبيض أسود، ما يمكن، لكن يمكن أن يكون إيش؟ ليس بأبيض ولا بأسود، ليكون مرتبة أحمر أخضر أزرق، أي هناك مرتبة وسط بينهما، وهذان هم متضادان. يعني كأن الآمد يقول بأن إذا نفينا عن الله عز وجل السمع لا يلزم ذلك أن يكون موصوفا بالخرس أو بالبكم، أو إذا نفينا عن الكلام لم يلزم موصوفا، لأن هذا يقال فيما يتقابل تقابل السلب والإيجاب، وأما في حق الله فيتقابل تقابل العدم والملكة، أي أن الله عز وجل لا يمكن يوصف بالسمع ولا بضده ولا بالكلام ولا بضده، فحينئذ إذا نفينا عنه الكلام لم يلزم أن يكون موصوفا بالخرس. واضح؟ نعم. قال من جهة واحدة ولا يصح اجتماعهما في الصدق ولا في الكذب، إذ الكون الموجود واجب بنفسه وممكن بنفسه لا يجتمعان ولا يرتفعان. إذا جعلتم هذا التقسيم وهما النقيضان ما لا يجتمعان ولا يرتفعان، فهذان لا يجتمعان ولا يرتفعان وليس هما السلب والإيجاب، فلا يصح حصر النقيضين اللذين لا يجتمعان ولا يرتفعان في السلب والإيجاب. يعني يقول لا يصح حصرهما في السلب والإيجاب، بل يمكن أن نقول بما يسمى عنده بالعدم والملكة، بالعدم والملكة، بمعنى أنه قد ينفى السمع عن الشيء ولا يلزم أن يكون موصوفا بالبكم، ينفى عنه الكلام ولا يلزم أن يكون موصوفا بالخرس، ينفى عنه الفعل ولا يلزم أن يكون موصوفا بالعجز. لماذا؟ قال لأن هذا إنما يقال فيما يمكن تصافه بهما، وأما ما لا يمكن تصافه بهما فإن هاتين الصفتين تتقابلان تقابل العدم والملكة لا تقابل السلب والإيجاب، تقابل العدم والملكة. ولذلك هم يقولون بأنه من لم يكن حيا لم يصح أن يوصف بأنه ميت إلا إذا كان يقبل الحياة والموت، ومن لم يكن متكلما لم يصح أن يوصف بأنه أخرس إلا إذا كان يقبل الكلام، يمكن يكون متكلما وأخرس، أما ما لا يمكن أن يتكلم ولا يمكن يوصف بالحياة لم يقل عنه إنه إذا ليس بحي كان ميتا، بل يقال ليس بحي، لا هو حي ولا ليس بحي، فيتقابل تقابل السلب والإيجاب. الشاهد أن هذه شبهتهم وعمدتهم بأن الله عز وجل لا يوصف بهما أساسا، لا يقبل أن يتصف بهما، وذلك إذا سلب أحدهما لم يلزم أن يوصف بضدها. نعم. وحينئذ فقد ثبت وصفان شيئان لا يجتمعان ولا يرتفعان وهو خارج عن الأقسام الأربعة. وعلى هذا فمن جعل الموت معنى وجوديا فقد يقول إن كوى شيء لا يخلو من الحياة والموت هو من هذا الباب، وكذلك العلم والجهل والصم والبكم ونحو ذلك. وهذا حقيقة، يعني سواء قلتم العدم والملك أو السلب والإيجاب لا فرق بينهما. وقولك بأنه إذا لم يكن حيا كان ميتا لا فرق بين أن تقول ميت وليس بحي، ما الفرق بينهما؟ ليس هناك بينهما فرق، هم يفرقون، يقول نقول ليس بحي، هذا يتقابل تقابل السلب والإيجاب، لا حي ولا ليس بحي، ولا يجب إذا قلنا ليس بحي أن يكون ميتا لأنه لا يقبل التصف، لكن يمكن إذا قلنا ليس بحي يجب أن يكون ميتا فيما يتصف به، ما أمكن يتصف بالحياة والموت. وهذا لا شك أنه لا فرق بينه في الحقيقة عند التأمل، لا فرق، فإن ما ليس بحي فهو ميت سواء أطلقت عليه الموت أو لم أطلقت، لأن عدم الحياة هو الموت، عدم الحياة حقيقة إيش؟ هو الموت. ذلك الجمادات تسمى أمواتا، تسمى أمواتا، وكما قال في الحديث إيش؟ من يحيى أرضا ميتة سماها ميتة، ويقال الحيوان وضده إيش؟ الموتان، الحيوان كل ما كان فيه حياة والموتان، بل يسمى حتى الذهب والفضة ماذا يسمى؟ بالصامت، ويسمى البهائم إيش؟ بالناطق، صامت، مع أنه سمي بالصمت وصف بالصمت، مع أنه كما على قولكم لا يقبل أن يوصف بالكلام ولا بضده. وإذاك قولكم أن ليس بحي ليست هي مرادف لميت، هذا ليس بصحيح، فلا فرق بينهما فرقا حقيقيا، وإنما هي إيش؟ أمور يتحايلون بها لرد الحق. نعم بدأ مقول وحين إذا فقد فتى بدأ بوصفان. يقول الوجه الطارحم هو الوجه الثاني أن يقال هذا التقسيم يتداخل، فإن العدم والملك يدخل بالسلب والإيجاب، وغايته أنه نوع منه، والمتضايفان يدخلان في المتضادين، وإنما هو نوع منه. نعم المتضادان نوع من النقيضين، المتضادان نوع، فالنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، والمتضادان لا يجتمعان لكن قد يرتفعان بينهما، قد يكون بينهما واسطة، لكنه نوع منه. فقولكم بأن هذا تقابل تقابل السلب والإيجاب، ولا تقابل العدم والملكة، أو تقابل تقابل العدم والملكة ليس السلب والإيجاب، لا فرق بين تقابل العدم والملكة ولا بين السلب والإيجاب، فإن ليس بحي هو ميت، ومن ليس متكلم فهو أخرس، سواء كان يوصف بالكلام ولا، وذاك صح أن يوصف بالجذاب أنه أخرس لغة وشرعا وعقلا، مع أنه كان على قولكم لا يقبل. فلا فرق بين تقول الجدار لا يتكلم أو الجدار أخرس، وأما قولكم بأنه يقال عن الجدار أنه لا يتكلم ولا يقال أخرس لأنه لا يقبل اتصاف بالكلام وعدمه، نقول هذا تقسيم لكم حادث لكنه غير مؤثر، ليس له حقيقة لا في الأعيان ولا من جهة اللغة ولا من جهة الشرع. فإن قال أعني بالسلب والإيجاب ما لا يدخل فيه العدم والملكة، وهو أن يسلب عن الشيء ما ليس بقابل له، ولهذا جعل من خواصه أنه لا استحالة لأحد طرفيه إلى الآخر. نعم يعني يجيبون، يعني يريدون، يقول لا أنا أعني بالسلب والإيجاب ما لا يدخل عدم والملكة، ليس في الشيء الذي يقبل عدمه، لا أمر آخر. قالوا هو يسلب عن الشيء ما ليس بقابل له، ولهذا جعل من خواصنا ولا استحالة أحد طرفيه الآخر، ما يمكن أن أحدهما يستحيل إلى الآخر أو أن يكون بينهما واسطة، لا أبيض ولا أسود، ويمكن يكون بينهما واسطة أبيض أسود رمادي مرتب وسط، لكن الحياة وعدمها، الحياة والموت ليس بينهما واسطة، نقول لا هو حي ولا هو ميت، أو السكون والحركة ليس بينهما واسطة، والسمع وضده ليس بينهما واسطة. نعم قيل له عن هذا جوابا، أحدهما أن غاية هذا أن السلب ينقسم إلى نوعين، أحدهما سلب ما يمكن اتصاف الشيء به، والثاني سلب ما لا يمكن اتصافه به. نعم يكون نوعا منه، إن قلت بالعدم الملكة فهو لا يرجع السلب والإيجاب، قد يكون نوعا منه لكنه لا يخرج بالحقيقة أن يكون سلبا وإيجابا، وعلى هذا فنقول السلب والإيجاب ينقسم إلى قسمين، سلب وإيجاب فيما يمكن اتصافه بالشيء، وسلب وإيجاب فيما لا يمكن تصاوب الشيء، فيكون نوعا منه ليس خارجا عنه. نعم. ويقابل الأول إثبات ما يمكن اتصافه ولا يجب، والثاني إثبات ما يجب اتصافه به، فيكون المراد به سلب ممتنع وإثبات الواجب، كقولنا زيد حيوان فإن هذا إثبات واجب، وزيد ليس بالحجر فإن هذا سلب ممتنع. يقول ويقابل الأول وهو سلب ما يمكن اتصاف الشيء به، ما يمكن اتصافه ولا يجب، أي يمكن اتصافه المخلوق يمكن أن يوصف بالقوة ولا يجب أن يكون موصوفا بالقوة، بل قد يكون عاجزا، لكنه مخلوق يمكن يوصل الإنسان يمكن يوصل بالقوة لكن قد يكون عاجزا معاقا. والثاني سلب ما يتصف به إثبات ما يجب التصف به، لأن إذا نفيناه فإن هذا يستلزم إثبات إيش؟ إثبات ضد، فيكون مراد به سلب الممتنع وإثبات الواجب. الله جل وعلا إما أن نكون واجب الوجوب أو ممتنع إيش؟ الواجب الوجود أو ممتنع الوجود، أليس كذلك؟ إما أن يكون واجب الوجود أو ممتنع، من أي الأمر يدخل؟ هل هو من باب السلب والإيجاب؟ من باب العدم والملكة؟ وهنا نقطع بأن وجوبه إيش؟ واجب لا شك فيه، وأن عدمه ممتنع لا شك فيه. فهذا التصور الذهني في أذهانكم لا يمكن يوصف في حق الله تبارك وتعالى. قال كقول زيد حيوان، فإن هذا إثبات واجب. قال وزيد ليس بحجر، فإن هذا سلب ممتنع. زيد ليس بحجر لأنه لا يقبل أن يكون حجرا أو أن يكون غير حجر. الإنسان هل يمكن أن يكون حجرا وأن يكون ليس بحجر؟ فقولكم زيد ليس بحجر هذا من باب تقابل عدم الملكة، لأن زيد لا يمكن ليس قادرا أن يكون حجرا وأن يكون غير حجر. أما بخلاف زيد حيوان وغير حيوان هذا إيش؟ إثبات واجب. فزيد حيوان هذا إثبات واجب، هذا يثبت إيش؟ حيوانيته وحياته. بخلاف زيد ليس بحجر إن هذا سلب ممتنع، أي تسلب عنه أمر ممتنعا عليه لا يمكن أن يوصف به. وعلى هذا إثبات صفات الكمال الله جل وعلا إثبات واجب، وسلب امتناعه عنها ممتنع. فعندما قال الله عز وجل لا يمكن يسلب عنه السمع ولا البصر ولا القوة ولا الحياة، لأن هذا ممتنع، وهذا قطعا يستلزم إثبات الكمال له، إثبات كمال الحياة وكمال العلم وكمال السمع وكمال البصر. لأن سلب هذه الصفات سواء قلتم بالعدم والملكة أو سلب الإجاب هذه ممتنع في حق الله. كما يقال في الوجود أنه الله عز وجل واجب الوجود، طيب الوجود منه وجود الواجب ومنه وجود إيش؟ ممكن. والله جل وعلا واجب وجود، لو قلنا أنه تقابل السلب والإجاب لقلنا إما أن يكون موجودا وإما أن يكون إيش؟ معدوما. لكن إما أن يكون معدوما هل يمكن ذلك أم أنه أمر ممتنع؟ أمر ممتنع لا يمكن يكون ممتنعا، يعني حتى لو تصورت مثل هذا هتصور ذهني لا يمكن يكون في الحقيقة. نعم. قالوا على هذا التقدير في الممكنات التي تقبل الوجود والعدم كقول المثلث إن موجود وإن معدوم يكون من قسم العدم والملك، وليس كذلك، فإن ذلك القسم يخلو به الموصوف الواحد عن متقابلين جميعا ولا يخلو شيء من الممكنات عن الوجود والعدم. نعم، يقول كقولنا مثل مثلث إما موجود أو معدوم، الموجود والمعدوم يتقابلان، أي تقابل ها سلب، يعني من لم يكن من كان معدوما لم يكن موجودا ومن كان موجودا لم يكن معدوما، يعني الشيء إما يكون موجودا أو معدوما، هل بينهما أمر وسط؟ هل يمكن نقول هناك مرتبة وسط بين ولك هذا تقابل تقابل إيش؟ هذا النقيضان. يقول الشيخ يقول كقولنا المثلث إما موجود وإما معدوم يكون من قسم العدم والملكة على تعريفهم هم، أنه إذا كان يقبل إيش الوجود يقبل عدم يكون ما الآن المثلث يقبل وجود ويقبل عدم، يقول هذا من باب قسم العدم والملكة. قال وليس كذلك، بل هذا من باب السلب والإيجاب، لأن الشيء إما أن يكون موجودا وإما أن لا يكون موجودا، فإن لم يكن موجودا فهو معدوم فهو معدوم. وعلى هذا فهذا يبطل تقسيمكم بالعدم والملكة. قال فإن ذلك القسم، أي قسم أنه العدم والملكة، يخلو فيه الموصوف الواحد عن المتقابلين جميعا، يخلو فيه عن يرتفعان ولا يخلو شيء من الممكنات عن وجود والعدم أبدا، لا يمكن يخلو عن وجود أن تتقابل العدم والملكة عندهم يمكن يرتفع، يعني الجدار تقول لا هو متكلم ولا ليس هو متكلم، يعني يمكن أن الشيء وضده يرتفعان جميعا، أليس كذلك؟ أو على قول لا هو متكلم ولا أفرس، نفيت عنه إيش؟ أمرين متقابلين، نفيت الكلام ونفيت عدمه. لماذا؟ لأنه لا يقبل التصرف. وعلى هذا فالكلام وعدمه في حق الجدار يتقابل تقابل العدم والملكة، فيمكن أن تفي جميعا. لكن في المثلث هذا يبطل قولكم أن عدم الملكة يمكن يرتفع جميعا، لأن المثلث مثلا إما موجود وإما معدوم، ما يمكن، هل يمكن يرتفع عنه وجود والعدم سويا؟ ما يمكن، ولك هذا يبطل إيش تقسيمكم، هذا شفتوا تقسيمكم. نعم. وهذا يعني أن الصفات يمكن أن تكون موجودة متصفا بها أو لا تكون، وسواء كانت عدما وملكة أو سببا وإجابا فالأمر فيهما واحد. وإما فإنه على هذا التقدير فصفات الرب كلها واجبة له، فإذا قيل إما أن يكون حيا أو عليما أو سميعا أو بصيرا أو متكلما أو لا يكون كان مثل قولنا إما أن يكون موجودا وإما أن لا يكون. لا فرق بين الحياة والعلم والوجود، لا فرق. فقلنا إذا قلنا الله إما أن يكون موجودا أو لا يكون، كذلك يقول إما أن يكون سميعا أو لا يكون. فعدم السمع وصفه بضده، وصف السمع نفي نقيضه. نعم. وهذا متقابل تقابل السلب والإيجاب، فيكون الآخر مثله. أي تقابل العدم ولك مثله. فهم جاءوا الوجود والعدم قالوا لا هذا تقابل تقابل السلب والإيجاب، وجاءوا الحياة والبصر قالوا لا هذا تقابل تقابل العدم والملكة، تناقض. إذا قلتم بأن الله عز وجل إذا سلبنا عنه الحياة لم يلزم أن يكون موصوفا بالموت، وإذا سلبنا عنه الكلام لم يلزم أن يكون موصوفا بالخرس لأنه يتقابل تقابل العدم والملكة، طيب الوجود مثله. طيب إذا سلبنا عنه وجود كان موصوفا بالملكة، وعلى قولكم يمكن يرتفع عنه وجود وعدمه، هذا أنتم تنفونه وذاك يبطل تقسيمكم. وهذا معنى قولي وهذا أي الوجود والعدم يتقابل تقابل السلب والإيجاب، يعني إن لم يكن إن كان إما أن يكون موجودا أو معدوما. قال فكيكون الآخر مثل كذلك الحياة والعلم والسمع والبصر، وبهذا يحصل المقصود أن يظهر تناقضهم، فإن الوجود والعدم كالحياة وضدها عندهم، تتقابل تقابل السلب وتقابل على قولهم العدم والملكة، أي إما أن يكون قابل الوجود أو لعدمه أو قابل لضده. نعم. وبهذا يحصل المقصود، فإن قيل هذا لا يصح حتى يعلن إنكار قبوله لهذه الصفة، قيل له هذا إنما اشترط فيما أمكن أن يثبت له ويزول، أن يثبت له ويزول كالحيوان. فأما قبو تعالى فإنه بتقدير ثبوتها له فهي واجبة ضرورة أنه لا يمكن اتصافه بها وبعدمها باتفاق العقلاء، فهي واجبة. نعم ضرورة. فإنها بتقدير ثبوتها له فهي واجبة ضرورة أنه لا يمكن اتصافه بها وبعدم باتفاق العقلاء، فإن ذلك يوجب أن يكون تارة حيا وتارة ميتا وتارة أصم وتارة سميعا، وهذا يوجب اتصافه بالنقائص وذلك منتج. نعم. لو قلتم بأن هذا لابد أن يعلم إن كان قبول الله جل وعلا لهذه الصفات، نقول هذا إنما يشترط فيما كان يقبل الصفة وعدمها. الآن الحيوان الإنسان هل يقبل الكلام وعدمه ولا ما يقبل؟ يوجد إنسان غير متكلم ولا لا يوجد؟ يوجد، ويوجد إنسان متكلم، يوجد إنسان أعمى، ويوجد إنسان بصير، يوجد، يعني يوجد في الوجود. لكن في حق الله تبارك وتعالى هنا الإنسان الكلام صفة كمان ولا غير كمان؟ والخرس نقص، لكنه يمكن أن يوجد إنسان أخرس ويقول يوجد إنسان، يعني يمكن في الحقيقة وفي الوجود. لكن في حق الله تبارك وتعالى هل يمكن أن يقول أن نقول أن النقص يمكن يثبت له أو لا يثبت؟ أبدا. ولكن يقول هذا إنما اشترط فيما أمكن يثبت له ويزول، يوصف بالشيء يمكن يزول عنه كالحيوان. أما الرب فإنه بتقدير ثبوته له، لو قدر أن الله عز وجل يمكن يوصف بالكمال وضده نقول ضده إذا ممتنع أساسا، لا يمكن نقول الله يمكن يوصف بالكمال وضده، لأن ضد الممتنع تماما، ما يمكن أن يوصف الله إلا بالكمال. أما أن يوصف بالكمال وضده هذا في حق ما يمكن يوصف أن يكون ناقصا وأن يكون كاملا، وأما الله جل وعلا فهل النقص في حقه ممكن ولا غير ممكن؟ ممتنع تماما. وذلك قولكم بأن الله جل وعلا ننظر هو قابل هذه صفة وقابل لعدمها، هذا يمكن، هذا لا يقال إلا في حق ما يمكن أن يوصف بالشيء وعدمه. فالإنسان منهم الأخرس ومنهم المتكلم ومنهم الأعمى ومنهم البصير ومنهم القوي ومنهم الضعيف ومنهم العاجز ومنهم الفعال ومنهم الحي ومنهم الميت في الحقيقة والوجود. لأن الإنسان لا، هل الكمال له متعين ولا لا؟ ولا ممكن الكمال؟ الكمال ممكن في حقه كما أن النقص في حقه ممكن. ولكن صحيح نقول والله في على تعريفكم يتقابل تقابل عدم الملكة، يعني يمكن يوصف بالشيء وهو يوصف بعدمه، لكن في حق الله جل وعلا لا يمكن التصور أساسا، لا يمكن والله يمكن يوصف بالكمال ويمكن يوصف بضده، ما يمكن. وهذا قال فأما الرب فإنه بتقدير ثبوتها له أي الكمال، قال فهي واجبة، قال ضرورة أنه لا يمكن التصور بها وبعدمها باتفاق العقلاء، فإن ذلك يوجب أن يكون تارة حيا تارة ميتا وتارة أصم وتارة سميعا كما في الإنسان. وهذا يجب اتصافه بالنقاص وذلك منتف قطعا، أي أنه إذا أمكن اتصافه بالكمال فإن ستكون واجبة. هل يمكن سلبه ولا ما يمكن؟ لا يمكن سلبها. إذا قلنا إذا أمكن اتصافه بالكمال، إذا مجرد هذه الكلمة إذا أمكن اتصافه، إذا لابد أن يكون موصوفا بها قطعا. وذلك لا يمكن تأتي يشتغل يقبل اتصاف الكمال ويقبل إيش عدمه، فإن هذا ممتنع، لأنه لا يمكن يوصف بضد الكمال تبارك وتعالى. نعم. قال بخلاف من نفاه وقال إن نفيها ليس بنقص لظنه أنه لا يقبل اتصاف بها، فإن من قال هذا لا يمكنه أن يقول إنه مع كم اتصاف بها لا يمكن نفي نقصها، لا يكون فيها نقصا، فإن فساد هذا معلوم بالضرورة. نعم، هذا بخلاف من نفاه، من نفى صفة الكمال وقال إن النفي ليس بنقص، فإذا قلنا إن الله ليس بسميع ليس بصير هذا ليس بنقص، قال لظنه أنه يقبل اتصاف بها، أي يقبل اتصاف بالسمع وبضده، قال فإن من قال هذا لا يمكن أن يقول إنه مع إمكان اتصاف بها لا يكون نفيه نقصا. إذا قال أنه يمكن اتصاف الله بالكمال لا يكون ضده نقصا، هذا ممتنع، وفساد هذا معلوم بالدين والضرورة، أي لا يمكن أن ينفع عنه السمع ويقال إن النفي ليس بنقص لعدم قبول الاتصاف به، ويقول في نفس الوقت إنه مع الإمكان مع إمكان اتصاف به لا يكون نفيه نقصا، هذا ممتنع، هذا تناقض. نعم. قيل له أيضا أنت في تقابل السلب والإيجاب، إن اشترطت العلم بإمكان الطرفين لن يصح أن تقول واجب الوجود إما موجود وإما معدوم، والممتنع الوجود إما موجود وإما معدوم، لأن أهل الطرفين هنا معلوم الوجود والآخر معلوم. نعم، كلام جميل. يقول قال لهم أنت عندما تقول هذا السمع والبصر في حق لا يتقابل تقابل السلب والإيجاب لا تقابل العدم والملكة، إن اشترط العلم بإمكان الطرفين، أي أنه يمكن وجود الكمال ويمكن ضده، لم يسع أن تقول واجب الوجود إما موجود وإما معدوم، لأنه لا يمكن تصور بحق الله إيش العدل، فإذا ثبت أن يكون إما موجود معدوم هنا قطعا لابد أن يكون موجودا، وذاك لا يمكن أن يكون ممكنا أساسا حتى تقول إما وإما، أن تقول هذا الشيء إما أن يكون كذا وإما كان كذا، إذا كان يمكن يوصف بالنقص، وأما في حق الله لا يمكن أن يكون إلا واجبا أو وجوده واجبا. والممتنع الوجود إما موجود إما معدوم، لأن أحد الطرفين هنا معلوم الوجود الوجوب والآخر معلوم الامتناع، أي وجوده جل وعلا معلوم الوجوب وعدمه ممتنع معلوم الامتناع، فكيف يقال يعلم إمكان اتصاف الطرفين وهذا إيش لا شك أنه ممتنع، يعني لا يقال أن يمكن اتصاف بالطرفين إلا إذا كان يمكن يوجد على هذا النحو تارة سميعا وتارة إيش أبكم تارة بصيرة، وهذا لا يمكن في حق الله تبارك وتعالى، إن نعلم قطعا أنه لا بد أن يكون موصوفا بالكمال. وإن اشترطت العلم بإمكان أحدهما صح أن تقول إما أن يكون حيا وإما ألا يكون، وإما أن يكون سميعا بصيرا وإما ألا يكون، لأن النفي إن كان ممكنا صح التقسيم، وإن كان ممتنعا كان إثبات واجبا وحاصل المقصود. في حق الله هل يمكن أن يكون النفي ممكنا أم ممتنعا؟ يعني عدم الكمال عدم السماع لابد أن يكون ممتنعا، وعلى هذا فيكون إثباته واجبا. قال النفي إن كان ممكنا صح التقسيم، إن كان ممكن أن يكون الشيء موصوم بالكمال وبضده صح أن يقسم، ويقال إن لم يكن كذا كان كذا، وإن لم يكن كذا كان كذا، وأما إن كان ممتنعا في حقه أي النقص والإثبات واجبا حصل المقصود، وهو أن الله لا يوصف إلا بالكمال، وأن نفي ضد الكمال نفي الكمال يستلزم وصفه بالنقاص وهو ممتنع. فقيل هذا يفيد أن هذا التأويل يقابل السلب والإجاب ونحن نسلم ذلك كما ذكر في الاعتراف، لكن غايته أنه إما سميع وإما ليس بسميع وإما بصير وإما ليس ببصير، والمنازع يختار النفي، فيقال له على هذا التقدير المثبت واجب والمسلوب ممتنع، فإما أن تكون هذه الصفات واجبة له وإما أن تكون ممتنعة عليه، والقول بالامتناع لا وجه له إذ لا دليل عليه بوجه. لا يمكن يكون أن يقال بأن الكمال ممتنع بحق الله، لا يمكن، طالما نقطع بأن السمع والبصر والحياة كلها كمال لا يمكن نقول بأن الامتناع ممكن عليه. نعم. بل قد يقال نحن نعلم الاضطراب بطال الامتناع، فإنه لا يمكن أن يستدل على امتناع ذلك إلا بما يستدل به على إبطال أصل الصفات، وقد علم فساد ذلك، وحينئذ يجب القول بوجوب هذه الصفات له. نعم، لا يمكن أن يستدل على امتناع اتصافه بصفات الكمال إلا بما يستدل به على إبطال الصفات جملة، أي يعني هذا سيصير لكم سيصير بكم إلى أن تبطلوا الصفات جملة، أي خلاص تعطيل المحض. والأشاعرة والمعتزلة والآمدي وغيرهم كلهم لا يعطلون صفات، ما منهم فرقة إلا وتثبتوا بعض الصفات. فإذا قلنا بأن الله عز وجل لا يوصف، يعني هذا سيقودكم إلى أن الله لا يوصف، أن يبطل جميع الصفات، حينئذ لا شك أن هذا باطل محض ولا شك في بطلانه، وأنتم لا تقوم بمثل هذا. قال واعلم أن هذا يمكن أن يجعل طريقة مستقلة، واعلم أن هذا يمكن أن يجعل طريقة مستقلة في إثبات صفات الكمال له، فإنها إما واجبة له وإما ممتنعة عليه، والثاني باطل فتعين الأول، لأن كونه قابلا لها خاليا عنها يقتضي أن يكون ممكنا، وذلك ممتنع في حقه، وهذه طريقة معروفة لمن سلكها من النبوة. نعم، هذه طريقة كما قال الشيخ رحمه الله، قد طريقة تكون مستقلة في إثبات صفات الكمال. يقال صفات الكمال كالسمع والبصر والحياة إما أن تكون واجبة له وإما ممتنعة عليه، أي ممتنعة لا يستطيع رب العالمين تبارك وتعالى يمكن يوصف بها، ولا شك أن امتناع الكمال عليه باطل. قال الثاني باطل تكون ممتنعة عليه، ما يمكن يقول الله يمتنع عليه الكمال. لو جاء إنسان قال لك الله يمتنع عليه أن يكون كاملا، لا شك أن هذا باطل. قال الثاني باطل فتعين الأول أن تكون واجبة له، أن تكون الصفات واجبة إذا أبطلنا الامتناع. قال إن كونه قابلا لها خاليا عنها يقتضي أن يكون ممكنا، فإذا قلنا أنها واجبة له وأنها غير ممتنعة، يعني هل يمكن يقال أنه يمكن يوصف بها ويمكن يوصف بعدمها؟ لا يمكن هذا. قال وذلك ممتنع في حقه، أي طالما أنها يمكن الاتصاف بها إذن لا بد أن يكون موصوفا بها، ليس هناك خيار آخر أو تقسيم آخر. قال وهذه طريقة معروفة لمن سلك من الله. قال الجواب الثاني أن يقال فعلى هذا إذا قلنا زيد إما عاقل وإما غير عاقل، وإما عالم وإما ليس بعالم، وإما حي وإما غير حي، وإما ناطق وإما غير ناطق، وأمثال ذلك مما فيه سلب الصفة عن محل قابل لها، لا يمكن هذا لم يكن هذا داخلا في قسم تقابل السلب والإيجاب. ومعلوم أن هذا خلاف المعلوم بالضرورة وخلاف اتفاق العقلاء وخلاف ما ذكروه في المنطق وغيره. نعم، لو قلت إما عاقل وإما غير عاقل قال هذا لا يدخل تقابل السلب والإيجاب، بل هذا لا شك أنه يتقابل تقابل السلب والإيجاب، لأنه إما أن يكون عاقلا، وإذا كان عاقلا انتفى عنه عدم العقل، وإذا نفينا العقل ثبت له إيش؟ إذا نفينا عنه عدم العقل ثبت له العقل، وهي تقابل تقابل السلب والإيجاب، وهم ينكرون هذا ويقول لا، تقابل تقابل العدم والملكة. نعم. قال ومعلوم أن مثل هذه القضايا التناقض بالسلب والإيجاب على وجه يلزم من صدق أحدهما كذب الآخر. كذب الأخرى، يعني لو قلنا إما عاقل وإما غير عاقل، إن صدقت عاقل كذبت إيش؟ الأخرى غير عاقل، وإما ناطق وإما غير ناطق، إن كان غير ناطق صادقة كذبت أنه ناطق. نعم. قال فلا يجتمعان في الصدق والكذب، فهذه شروط التناقض موجودة فيها، وغاية فرقهم وغاية فرقهم أن يقولوا إذا قلنا هو إما بصير وإما ليس بصير كان إيجابا وسلبا، وإذا قلنا إما بصير وإما أعمى كان ملكة وعدما. طبعا هذا تفريق، ما الفرق أن تقول إما بصير وإما ليس ببصير، وأن تقول إما بصير وإما أعمى، ولا شك أن هذا مثل هذا، ولا فرق بين ليس عدم البصر وبين العمى، لا فرق بين عدم البصر وبين إيش؟ العمى. نعم. وهذا منازعة لفظية، وإلا فالمعنى في الموضعين سواء. نعم، لأن العمى هو عدم البصر. لو قلت لك أنا فسر العمى، ما هو عدم البصر؟ ما هو الخرس؟ عدم الكلام. ونقول لا، تقابل البصر والعمى تقابل عدم الملكة، أي لا يقال في إن الشيء أعمى أو إن كان بصيرا فهو ليس بأعمى، وإن كان ليس بصيرا إلا في من كان يقبل الاتصاف بالعمى وبالبصر. وأما ليس بصير، إما بصير أو ليس بصير، تقابل السلب والإيجاب لا فرق. ولكن يقول الشيخ هذه منازعة لفظية، هو في حقيقتها شيء واحد، لأن عدم البصر العمى هو عدم البصر، والخرس عدم الكلام، والصمم هو عدم إيش؟ عدم السمع، وهذا مجرد. فعلم أن ذلك نوع من تقابل السلب والإيجاب، وهذا يبطل قولهم في حد ذلك التقابل، إنه لا استحالة لأحد الطرفين الآخر، أي لا يتحول أحدهما إلى الآخر إن لم يكن بصيرا تحول إلى أعمى، يعني إن لم يكن بصيرا صار أعمى، وإن كان أعمى لم يكن بصيرا. نعم. وفإن الاستهانة هنا موكمة كإمكانها إذا عبر بلفظ العدل. نعم. الوجه الثالث أن يقال التقسيم. طبعا هنا الوجوه هذه كلها خاص، الوجه الأول كله يتكلم في إبطال تقسيمهم وتفريغ بين السلب والإيجاب وبين عدم الملكة، والخلاصة أن السلب والإيجاب والعدم الملكة أنهما إيش؟ أن عدم الملكة نوع من السلب والإيجاب. هم كلهم يدرون حول أن إذا نفينا السمع والبصر عن الله جل وعلا والكلام لم يلزم أن يوصف بضدها، لأن هذه تتقابل السلب والإيجاب، أو تتقابل عدم الملكة ليس تتقابل السلب والإيجاب، أي لا يكون موصوفا بالعمى إذا قلنا بأنه ليس بمتكلم بالبصير، ولا يمكن نقول أنه ميت إذا قلنا ليس بحي، ولا يمكن نقول آخر إذا قلنا ليس متكلم، إلا فيما يقبل اتصاف بها وبضدها، وهذا يتقابل تقابل عدم والملكة لا تقابل السلب والإيجاب. فرد الشيخ رحمه الله على هذا الكلام وبين بأن تقابل عدم والملكة الذي ادعوه هو أساسا في حقيقة تقابل السلب والإيجاب، أو على الأقل ما يقال بأنه نوع منه لا أنه أمر خارج عنه. وطبعا كل الكلام اللي فات كله في بيان تناقضهم في هذا، وبيان إلزامهم بأن تقابل بأن إذا قلنا من الله ليس بصير لازم أن يكون أعمى، ولا تفرق بين كلمة ليس بصير والعمى، وهو العمى فيما يمكن تصابه بالبصر، وما ليس بصير يمكن ينفع عمن لا يقبل اتصال بصر، فإنها تفريق لفظي لا حقيقي. الوجه الثالث أن يقال التقسيم الحاصل أن يقال المتقابلان إما أن يختلف بالسلب والإيجاب، وإما أن لا يختلف بذلك، بل يكونان إيجابيين أو سلبيين. بل يكونان إيجابيين أو سلبيين، يعني الشيئان إما أن يجتمعا سويا أو يرتفعا سويا، إيجابيين يكون شيء موصوف بهما أو منفي وكلاهما منفي عنه، وإما نتقابلان تقابل السلب والإيجاب، إن ثبت أحدهما انتفى الآخر، أو إن انتفى أحدهما ثبت الآخر. فالأول هو النقيضان. الأول النقيضان الذين لا يجتمعان ولا يرتفعان، وإن ثبت أحدهما ارتفع الآخر، وإن ارتفع أحدهما ثبت الآخر، كالحياة والموت. لا يمكن يكون حيا ميتا، ولا ليس بحي ولا ميت، إما أن يكون حيا أو ميتا، الحركة والسكون. لا يمكن يقول ليس متحرك ولا ساكن، ولا يمكن يقول أنه ساكن متحرك، بل إما أن يكون ساكنا أو متحركا، فإن كان متحركا لم يكن ساكنا، وإن كان ساكنا لم يكن متحركا. نعم. والثاني إما أن يمكن خلو المحل عنهما، وإما أن لا يمكن، والأول هما ضدان كالسواد والبياض، وثانيهما بمعنى النقيضين، وإن كان ثبوتين كالوجود والإمكان والحدوث والقدم والقيام بالنفس والقيام بالغير والمباينة والمجانبة ونحو. نعم. أما ما يمكن أن يكون إيجابيين أو سلبيين، يعني يمكن أن يرتفع سويا أو أن يجتمع سويا، فهذا إما أن يكون المحل قابلا لهما أو لا يمكن، فإن كان يمكن خلو المحل عنهما فهما الضدان لا يجتمعان لكن يمكن أن يرتفعا، الأبيض والأسود، لا إذا كان أبيض لم يكن أسود، وإذا كان أسود لم يكن أبيض، لكن يمكن أن يكون لا أبيض ولا أسود، ويكون مرتبة وسطا كالرمادي الأحمر الأخضر أي لون آخر، فهناك مرتبة وسط بينهما لكنهم لا يجتمعان. قال وإن كان والثاني هما في معنى النقيضين الذي لا يمكن خلو المحل عنهما، لا يمكن خلو المحل عنهما هما النقيضان، يعني لا يمكن يأخذ محل من السكون والحركة، لا يمكن، حتى لو كان ثبوتين، حتى لو لم يكن إيش، لو كان لم يكن سلبا وإيجابا كالثبوتين مثل الحدوث والقدم، الوجوب والإمكان، أي هذه أشياء أو هذه أشياء أوصاف الأمور الوجودية ثبوتية، لكنها مع ذلك تقابل السلب والإيجاب. مثال الوجوب، الوجود ثبوتي ولا سلبي؟ ثبوتي صح؟ ومع ذلك الوجود إما أن يكون وجودا واجبا أو يكون وجودا ممكنا، فإن كان وجودا واجبا لم يكن وجودا ممكنا، وإن كان وجوده ممكنا لم يكن وجوده واجبا، أي هذان أمران ثبوتيان ومع ذلك يتقابلان تقابل السلب والإيجاب، أليس أحدهما ثبوت والآخر سلبي؟ الحدوث والقدم كلاهما أمور ثبوتية، إما أن يكون شيء محدث أي جديد، وإما يكون قديم. الفرق بينهما أن هذا أخذ من ذاك، فإن كان قديما لم يكن محدثا، وإن كان محدثا لم يكن قديما. وهم على ذلك هما أمران وجوديان، لا يمكن إذا ثبت أحدهما انتفى الآخر. قلت هذا ليس بقديم، أو قلت هذا الشيء قديم إذا نفيت عنه الحدث، وإذا قلت هذا أمر محدث أي جديد نفيت عنه القدم. كذلك القيام بالنفس والقيام بالغير. القيام أمر وجودي ولا سلبي؟ وجودي. مع ذلك القيام بالغير والقيام بالنفس، أن يعني يكون شيء قائم بنفسه وقائم بغيره، هذا يتقابل تقابل السلب والإيجاب مع أنهما أمران وجوديان. فإن كان قائما بنفسه انتفى أن يكون قائما بغيره، وإن ثبت قيامه بالغير انتفى أن يكون قائما بنفسه، وهكذا. ومعلوم من أن الحياة والموت والصمر والبكم والسمع ليس مما إذا خال الموصوف عنهما وصف بوصف ثالث بينهما كالحمرة بين السواد والبياض، فعلم أن الموصوف لا يخلو على أحدهما فإذا امتنع تعين الآخر. نعم، يقول معلوم أن الحياة والموت والصمر والبكم لا يمكن أن يخلو الموصوف عنهما ويوصى بأمر هو بينهما، تقول لا هو متكلم ولا هو خرس، ما في. ولذلك هذان يكون كالمتناقضين، يتقابل تقابل السلب والإيجاب، مع أنهم على تقسيمهما لا يتقابل هذا النوع، لكن الشيخ بيّن بأن هذا كلام باطل وأن حقيقة ذلك وأنهم يتقابل تقابل السلب والإيجاب لا كما يقول تقابل عدم الملكة. قال الوجه الرابع: المحل الذي لا يقبل اختصاص بالحياة والعلم والقدرة والكلام ونحوها أنقص من المحل الذي يقبل ذلك ويخلو عنها، ولهذا كان الحجر ونحوه أنقص من الحي الأحمى. أنقص من الحي الأحمى. نعم، هذا أيضا جواب الرابع. نقول هب أن الله أنه يوجد شيء يعني كما تقول تقابل السلب عدم ولك وأنه أمر مغاير لتقابل السلب والإيجاب، نقول الشيء الذي يقبل صفة الكمال وعدمه أكمل مما لا مما يمتنع عليه صفة الكمال. أيهما أولى؟ من كان يمكن أن يكون كاملا وناقصا، أما الذي يمتنع أن يكون كاملا، الذي يكون يمكن يكون ناقصا وكاملا أكمل من مما يمتنع عليه الكمال. ولذلك قولكم أن هذه الصفات تتقابل في حق الله تقابل السلب ويتقابل العدل والملكة، فإن هذا وصف الله عز وجل بما هو أقبح من وصفه بالعمل. فقولكم أن الله لا يقبل الكلام أساسا ولا يقبل البصر ولا يقبل الحياة أكمل، هذا أنقص من أن نقول أن الله أعمى. ولكن قول لو قال قائل بأن الله عز وجل أعمى أبكم أخرس لكان أهون ممن يقول أن الله عز وجل لا يمكن يوصف بالعمى ولا يوصف بالكلام ولا يوصف بالبصر ولا يوصف بالحياة، لأن هذا أنقص. على أقل الأحوال أن يقال بأن الذي يقبل الكمال وعدمه هو قابل الكمال، وأنتم في قولكم أنه الكمال ممتنع عليه، وهذا أنقص. نعم. وحينئذ إذا كان الباري منزها عن نفي هذه الصفات مع قبوله لها، فتنزيهه عن امتناع قبوله لها أولى وأحرى، إذ بتقدير قبوله لها يمتنع منع المتقابلين واتصافه بالنقائص ممتنع، فيجب اتصافه بصفات الكمال، وبتقدير عدم قبوله لا يمكن اتصافه لا بصفات الكمال ولا بصفات النقص، وهذا أشد امتناعا، فثبت أن اتصافه بذلك ممكن وأنه واجب له وهو المطلوب، وهذا في غاية النقص. نعم، كلام جميل عظيم. يقول الشيخ: إذا كان الباري منزه عن نفي هذه الصفات، أي ينزه عن نفي السمع والبصر والقوة والحياة مع قبول لها، أي ينزه عنها، بمعنى أنه أن الله عز وجل لا ليس بقوي ولا بأعمى ولا ببصير ولا بمتكلم ولا بفاعل ولا بقادر، مع إمكانه أن يكون موصوفا بالقوة بالقدرة بالحياة بالعلم وغير ذلك، قال: فتنزيهه عن امتناع قبوله لها أولى وأحرى. تنزيهه عن امتناع قبوله أولى وأحرى، لأن امتناع قبوله معنى ذلك أن الكمال عليه ممتنع، بخلاف ما لو قلت الكمال عليه ممكن لكن نسب عنه الكمال. فكونه قلت بأن الكمال في حقه ممكن ومع ذلك نسب الكمال لا شك أن هذا نقص، لكن قولك أن الله لا يقبل اتصاف بالكمال أصلا هذا شد نقصا. قال: إذ بتقدير قبوله لها، لو قدرنا، وهنا يبين الشيخ لماذا كان سلب هذه الصفات عن الله عز وجل مع أن كان اتصافه بها وإن كانت نقصا هو أهون من سلب قبوله لها يبين الشيخ ويعلم يقول إذ بتقدير قبوله لها يمتنع منع متقابلين. يعني إذا قلنا الآن عند الحال الأولى أن يأتي رجل يقول الله عز وجل قابل للكلام ولعدمه، قابل للحياة والموت، ومع ذلك نقول أنه ننفي عنه الحياة، ننفي عنه الكلام، ننفي عنه السمع. هذا الحال الأولى. الحال الأولى يقول ماذا؟ أن الله يقبل الاتصاف بالكمال وبضده ونصفه بنفي الكمال. والآخر ماذا يقول؟ أن الله لا يقبل الكمال، أي لا يقبل الاتصاف بالكمال أساسا. يقول الشيخ إذ بتقدير قبوله لها يمتنع منع متقابلين، إذ بتقدير قبوله للكمال وضده يمتنع منع متقابلين. يعني إذا قلت إذا على الذي قال أولا، قال الله عز وجل يمكن يكون حيا وميتا أو ميتا، ويمكن يكون متكلما وأخرس، ويمكن يكون عالما وجاهلا، ونحن نقول أنه ليس بعالم وليس بحي وليس متكلم. نقول قولهم هؤلاء بأنه يمكن اتصافه بالكمال وبضده، فمعلوم أن الكمال وضده لا يمكن أن يجتمعا لأنهم يتقابلان، وقد ذكرنا بأنه لا يمكن أن يتقابل هذا، لا يمكن يرتفع لكن لا يمكن أن يجتمعا. قال إذ بتقدير قبوله لها يمتنع منع متقابلين، وحينئذ نحن بين خيارين، إما يوصف بالكمال وإما يوصف إيش؟ بالنقص. قال واتصاف بالنقاص ممتنع. فمآل قول هذا أنه إيش؟ سيؤول أمره إلى وصف الله بالكمال، لأنه إذا قال الله يمكن يوصف بالكمال ويمكن يوصف بالنقص، نقول نعم لا شك أن وصف بالنقص ممتنع. قال فيجب اتصافه حينئذ بصفات الكمال. قال وأما القول الآخر هو الذي يقول أن الله لا يقبل اتصاف بالكمال أساسا ولا بعدمه، قال بتقدير عدم قبوله لا يمكن اتصافه لا بصفات الكمال ولا بصفات النقص أساسا، أي لا يمكن أن يوصف بالكمال ولا بالنقص. قال وهذا شد امتناعا، فثبت أن اتصافه بذلك ممكن وأنه واجب له وهو المطلوب، وهذا في غاية الحسن. قال الوجه الخامس أن يقال أنتم جعلتم تقاول العدم والملكة فيما يمكن اتصافه بثبوت، فإن عليتم بالإمكان الإنكار الخارجي وهو أن يعلن ثبوت ذلك بالخارج كان هذا باطلا من وجهين. نقول يقول الشيخ أنتم جعلتم تقابل عدم الملكة فيما يمكن اتصافه بثبوت، أن الشيء يمكن يكون إذا لم يوصف بالكمال كان موصوف بضده، إذا كان يقبل اتصاف بالكمال بضده، وهذا ما يسمى عند تقابل عدم الملكة لا تقبل السبب الإجابة. قال إن عنيت ماذا تعنون؟ هل تعنون الإمكان الخارجي أم الإمكان الذهني؟ الإمكان الخارجي وهو أن يمكن وجود هذا الشيء في الخارج في الواقع في الوجود، وما الإمكان الذهني فأمر يقدم لدى. قال إن عنيتم الإمكان الخارجي وهو أن يعلم ثبوت ذلك في الخارج كان هذا باطلا من وجهين. ثم يذكر الشيخ أحدهم أنه يلزمكم أن تكون الجمادات لا توصف بأنها لا حية لا حية ولا ميتة ولا ناطقة ولا صامتة وهو قولكم، لكن هذا اصطلاح النحو، وإلا فالعرب يصفون هذه الجمادات بالموت والصمت. نعم، يعني معنى كلام الشيخ رحمه الله في الوجه الأول أنكم إن عليتم الأمر في الواقع فنقول نأتي الواقع والمكان الوجودي، أنتم على قولكم يكون الجماد لا يوصف لا بالحياة ولا بالموت ولا يوصف بأنه ناطق ولا أنه صامت، لأن عندكم أنه غير قابل لهذا الوصف، ولذلك هو إيش؟ هل يمكن اتصافه بهذا؟ ما يمكن اتصافه بهذا، على قولكم أن هذا في الخارج. يقول هذا باطل، لأن العرب يصفون هذه الجمادات بالموت وبالصمم وبالصمت وبغير ذلك مما هو يتقابل عندكم تقابل عدم والملكة لا تقابل السلب والإيجاب، أي الواقع. إذا أنت الآن يتكلم عن الإمكان الخارجي يعني الوجود يشهد بنقض قولكم، وأن من تعنون بأنهم لا يمكن اتصافهم بهذه الصفات قد وصفوا بهذه الصفات وبالنقص، وصفوا بالصمم وبالعمى وبالموت وغير ذلك، وأنتم على تعريفكم أنها لا يمكن اتصافها بالموت، فلا يمكن نقول أن الحجارة الجدار ميت، أو ولا يمكن نقول أنه إيش أنه صامت، ولا يمكن نقول أن الباب أعمى، ما يمكن نقول ذلك. وفي الواقع إن عليكم يعني كان خارجي في الواقع أنه يقال هذا لغة وشرعا. نعم. وقد جاء القرآن بذلك، قال تعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيام يبعثون، فهذا بالأصنام هي من الجمادات وقد وصفت بالموت. وصف الله بالموت، وأنتم على قولكم الجماد يقبل الحياة والموت ما يقبل. ما يفر. وذلك عندكم أنه لا يمكن يوصف بالموت، ومع ذلك وصف إيش؟ بالموت. أي جعل من تقابل السلب والإيجاب، لا تقابل على الملك كما تقول. والعرب تقسم الأرض إلى الحيوان وإلى الموتان. قال أن اللغة الموتان بالتحريك خلاف الحيوان، يقال اشتر بالموتان ولا تشتر الحيوان، أي اشتر الأراضين والدوب ولا تشتر الرقيق والدواب. وقالوا أيضا الموات ما لا روح فيه، من أحيا أرضا ميتة سماها ميتة. فهذا إنما سمي مواتا باعتبار قبول للحياة التي هي أحياء الأرض. قيل وهذا يقتضي أن الحياة أعم من حياة الحيوان، وأن الجماد يوصف الحياة إذا كان قابل للزرع والعمارة. والخرص ضد النطق، والعرب تقول لبن أخرس أي خاسر لا صوت له في الإناء، وسحابة خرساء ليس فيها رعد ولا برق، وعلم أخرس إذا لم يسمع له في الجبل صوت صدى، ويقال كتيبة خرساء. قال أبو لبيد هي التي صمتت من كثرة الدروع ليس لها طعاقة. وأبلغ من ذلك الصمت والسكوت، فإنه يوصف به القادر على النطق إذا تركه، بخلاف الخرس فإنه عجز عن النطق. ومع هذا فالعرب تقول ما له صامت ولا ناطق، فالصامت الذهب والفضة، والناطق الإبل والغنم، والصامت من لبن الخافق، والصفوت الدرع التي إذا صبت لم يسمع لها صوت. ويقولون دابة العجماء والخرساء لما لا ينطق ولا يمكن منهم النطق بالعادة، ومنهم قول النبي صلى الله عليه وسلم العجماء جبار. عجمة معنى سماها عجمة، وهي لا تنطق لا تتكلم من كلام. وكذلك في العمى تقول العرب عمى الموت يعني عميا إذا رمى القدى والزبد والأعنيان السيل والجمل الهاج، وعمي عليه الأمر إذا التبس منه، قوله تعالى فعميت عليهم الأنباء يومئذ. وهذه الأمثلة قد يقال في بعضها إنه عدم ما يقبل المحل اتصاف به كالصوت، ولكن فيها ما لا يقبل كموت الأصنام. نعم، أي هذه أمثلة ذكر الشيخ رحمه الله تبطل قولهم بأن ما لا يقبل اتصاف بهذه الأشياء لا يمكن يصب بالموت أي بما يقابل الحياة، ولا يمكن يصب بالخرس أي بما يقابل الكلام. أي إذا نفينا عن الكلام يمكن يصب بالخرس، وبين الشيخ بأن هذا هنا كل كلام على الإمكان الخارجي في الوجود، أن هذا يسمى لغة وشرعا، يسمى الحيوان يسمى الذهب صامت وهو ضد إيش؟ الكلام، مع أن الصامت غير الأخرس، لأن الصامت هو الذي يتكلم ثم إيش سكت، بخلاف الخرس الذي لا ينطق، وهذا أبلغ في الرد عليه، ويسمى إيش الشيء موت، وقد سمى الله الأصنام أمواتا، وأنتم على قولكم أن هذا لا يمكن يوصف الشيء الذي لا يقبل اتصاف بالحياة لا يمكن يوصف بالموت، وهنا الصنم لا يقبل اتصاف بالحياة مع ذلك إيش وصفه بالموت وهو ضد الحياة. نعم نفهم بعد هذا إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله ثاني أن الجمادات يمكن اتصافها بذلك، فإن الله سبحانه قادر أن يخلق في الجمادات حياة كما على الصاغر قالوا أن يخلق. نعم يدلنا في على الصاغر قادر على أن يخلق وقادر أن يخلق. نعم فإن الله سبحانه قادر أن يخلق في الجمادات حياة كما جعل عصا موسى حية تبلع الحبال والعصي، وإذا في إمكان العادات كان ذلك مما قد علم التواتر، وأنتم أيضا قائلون به في مواضع كثيرة. وإذا كان الجمادات يمكن اتصافها بالحياة وتوابع الحياة، ثبت أن جميع الموجودات يمكن اتصافها بذلك، فيكون خالق وأولى بهذا الإمكان. نعم، يعني هو الآن على تقدير أن بقوله بتقابل عدم الملكة أن يكون أمرا وجوديا، فبين الشيخ الرد عليه أجابهم بأمرين. الأمر الأول أنه قد جاءت الأدلة في الشرع وفي اللغة تثبت بأن الأشياء التي تقولها لا تقبل اتصاف بشيء، وقد وصفت إيش بعدمها، ووصفت جمادات بالموت، ووصفت بالخرس، ووصفت بالصمت، ووصفت بكل الصفات التي تقولها تقابل عدم الملكة. والجواب الثاني أن الجمادات يمكن اتصاف بهذا، وذلك قد يقلب الله وسبح الحجر في يد النبي عليه الصلاة والسلام وحن إليه الجذع، وأخبر الله جميل جمال التخبر وخشية من الله تبارك وتعالى، وأثبت لها إرادة وأثبت لها كلاما. وهذا في الأصل جمالات لا تثبت تصاب بهذا، مع ذلك يمكن صيرها الله جل وعلا على هذا النحو، وهذا يبطل قولكم بأن هذه الأشياء لا تقبل هذه الصفات، وذلك لا يمكن توصف بالعمى ولا بالموت ولا غير ذلك، وإنما يوصف بذلك من كان يقبل التصاب بها وعدمه. وإن عليته من كان الذهني وهو عدم العلم الامتناع فهذا حاصل في حق الله، فإنه لا يعلم امتناع اتصافه بالسمع والبصر والكلام. نعم، إن عليته من كان الذهني أنه يمكن من جهة الذهن وهو عدم العلم بامتناع هذا، فإن الله لا يعلم امتناعه جل وعلا عن السمع البصر، لا يعلم عقلا. الوجه السادس أن يقال هم أنه لا بد من العلم في الإمكان الخارجي، فإمكان الوصف لشيء يعلم تارة بوجوده له أو بوجوده بنظيره أو بوجوده لما هو شيء أولى بذلك. نعم، إمكان وجودي، هل هذا يمكن وجودا لا يمكن وجودا؟ كيف تعلم ذلك؟ إما أن يوصف به الشيء الذي يراد إثباته له، أو أن يوصف به نظيره، فإذا وصف به نظيره علمت أنه يمكن أن يوجد لي نظيري، وإما أن يوجد الشيء فيما هو أولى بذلك منه، يعني يعطى الشيء وهذا الشيء الذي ينظر هل يمكن يوصف به أم لا يوصف هو أولى من ذلك، فإذا اتصف بهذا كان ذلك أولى بالاتصال به. هذا في الإمكان الوجودي. ومعلوم أن الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام ثابتة للموجودات المخلوقة وممكنة لها، فإمكانها للخالق تعالى أولى وأحرى، فإنها صفات كمال وهو قابل للاتصال بالصفات، وإذا كان ممكنة في حقه فلو لم يتصف بها لاتصف بأفضاله. نعم، والله جل وعلا يقاس في حق قياس الأولى، لو إذا كان المخلوق موصوف بالسمع والبصر والقدرة وكان ذلك كمالا في حقه فلا شك أن الله خالق أولى بهذا الكمال، والعقول تقطع بأن السمع كمال وبأن البصر كمال وبأن الحياة كمال، لا تقطع، ولا يمكن يقول هؤلاء النظار بأن الحياة ليست كمالا بل نقصا، ما يمكن. ولكن إذا كان المخلوق موصوفا بها فالخالق أولى، وهذا يدل على إمكان وجودها لله تبارك وتعالى بل وجوب وجودها لله، أي وجود الخارج الحقيقة والواقع. نعم. والوجه السابع أن يقال مجرد سلب هذه الصفات نقص لذاته، سواء سميت عمى وصمى وبكما أو لم تسمي، والعلم بذلك ضروري، فإن نعم، يعني مجرد سلب الصفات نقص، سواء سميت عدم الكلام خرسا أو سميته عدم كلام، يعني سواء قلت أنه لا يتكلم أو قلت هو أخرس، سواء قلت لا يبصر أو قلت أعمى، لا فرق، لأن هذه جميعا نقص بأي شيء سميت عمى أو عدم البصر. فإن إذا قدرنا موجودين أحدهما يسمع ويبصر ويتكلم والآخر ليس كذلك كان الأول أكمل من الثاني. نعم، هذه القاعدة التي بنى عليها ما يسمى بالرسالة الأكملية، إذا قدر موجودان أحدهما يسمع ويبصر ويتكلم والآخر لا يسمع ولا يبصر كان العقل يقطع بكمال من؟ بكمال ذلك، حتى لو قلت بأن الذي لا يسمع ولا يبصر هذا لا يمكن اتصافه يبقى ذاك أكمل لأنه قد وصف بالكمال، وهذا على الأقل أنه لم يوصف وامتنع عليه الكمال. ولهذا عاب الله سبحانه من عبد ما تنتفي فيه هذه الصفات، فقال تعالى عن إبراهيم الخليل يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، وقال أيضا في قصته فاسألوهم إن كانوا ينطقون، وقال تعالى عنه هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وكذلك في قصة موسى في العجل ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين، وقال تعالى وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم، فقابل بين الأبكم العاجز وبين الآمر بالعدل الذي هو على صراط مستقيم. ولك الله عابه أنهم عبدوا آلهة لا تسمع ولا تبصر ولا تنطق ولا ترجع، وعاب الله جل وعلا ضرب الله مثل رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أي عالة أينما وجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو من يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. قيل أن هذا مثلا ضرب للمسلم والمشرك، وغير ضرب للآلهة التي تعبد لله ولله تبارك وتعالى، فالشاهد أن هذا يعني الشيخ رحمه الله أطار النفس في الرد على شبهتهم هذا، وأن عدم وصفه أو سلب صفات الكمال لله تبارك وتعالى لا يستجب على قولهم وصفه بالنقص، بين الشيخ بأن هذا هو أعظم النقص، وأن وصف سلب الكمال عنه لامتناع الكمال عليه أشد نقصا من القول بإمكان الكمال مع سلبه عنه. وبهذا ينتهي ما يعرف بالأصل الأول هو توحيد الصفات، ثم ينتقل الشيخ بعد ذلك إلى توحيد العبادة، والأمر فيه أسهل وتصوره. نعم. طيب نقف عند هذا، وعليكم السلام ورحمة الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسوله. نعم. دوخة. يحتاج الإنسان إذا هذا الكلام سمعه أول مرة يحتاج أن يقرأه مرة مرتين هكذا. لكن عموما يعني أن المهم أن الإنسان إذا قرأ قد يقرأ الشيخ عدة أوجه، قد تفوق أحيانا 100 وجه، أكثر 100 وجه. ليس المهم أن تحفظ الأوجه كلها، أنت المهم أن تحفظ شبهتهم، تعرفها وتعرف أقوى الوجوه أو التي تصورتها تصورا صحيحا. يعني من جملة الكلام هذا ربما كل ما فهمت إلا شيئين ثلاثة يكفي. لو لم تعرف إلا، خل عنك الكلام بأن العدم ملك لا فرق بين السلب والإيجاب، اترك عن هذا. يكفي أن تعرف مثلا بأن الذي القول بأن الله لا يمكن اتصاب الكمال أنقص من القول بأنه إيش يمكن اتصاب الكمال ونسلبه عنه، وأن هذا أنقص، وأن الشيء القابل الكمال ضده أكثر من الذي لا يقبل الكمال. هذا بحد ذاته سهل. الأمر الثاني أنكم قلتم بأن هذه لا يقال في حق الله عز وجل أعمى إذا منعنا عنه الكلام، ولا أبكم إذا منعنا عنه، أو إذا أعمى إذا منعنا عن البصر أبكم إذا منعنا عن الكلام، إلا في حق من يقبل ذلك ولا يقبلون، نقول هذا يكذبه اللغة والشرع. فقد جاء وصف الأصنام بالموت، وجاء وصفه بالصمت وبالخرس وبالعمى، وهي لا تقبل على قولكم هذا، مع ذلك وصفت بما تصفون. فصح إذا قلنا من الله لا يتكلم لازم أن يكون أخرس. يعني إذا فهمت مثل هذا يكفي، وذلك كثير من أوجه، يعني كثير ما نقرأ من وجه الإسلام تيمية مثل درت عرض عاقل غير كل أكثر من 200 وجه في الرد على هذه القاعدة. تحفظ أنت قد تفهمها لكن ما تحفظ منها إلا ما يعرف به. فالشاهد أن الأوجه التي ستعطي عن الإنسان إن ما استطاع أن يفكها يتركها ويركز على الأوجه التي يفهمها. شيخ تدور قاعدة نقض أصل الأصول فرق بين الإجابة والسلب. أي طبعا هذه قد بذل فيها جهدا كبيرا في الرد، طبعا هو في كتب الأخرى أطال النفس بها، لكن هذه رد عليها. أنت قد ما ربما الإنسان يعني يعصر عليه فهمها وإدراكه تصورة صحيحة، يتركها وأفهم بأن وصفه أن قول بأن عدم كان اتصال الكمال له أشد نقص، وهذا يقطع به العقل. قاعدة السابعة في من أثبت بعض الصفات، نعم، كان يريد أن يفرق بين مثلا قواعدكم في إثبات شيء ونفي آخر. هم كلهم هم يجتمعون كلهم في أنهم يثبتون شيء وينفون آخر. حتى الجهمية وإن كانوا ينفون الصفات والأسماء لكنهم لم ينفوا جميع الصفات، لكن يثبتون الله على الوجود، يثبتون له الذات. وكذلك المعتزلة ما منهم فرقة إلا وتثبت بعض الصفات، ولكن قال الشيخ رحمه الله بأنكم إذا قلتم بها القاعدة وعلى قولكم لازم نفي أصل الصفات، أنتم لا تقولون به، يعني لازم أن يفعل الله لا يتصل بصفة البتة، وأنتم مطبقون عن هذا باطل. نعم شيخ، خلاصة السبعة أوجه اللي ذكرها هذه، ها؟ خلاصة أنك ترجع تقرأها مرة أخرى وتثبت لك الخلاصة. كأنها لغة إتمام. ها؟ أنا كيف تقدر تعرض عرق النقل؟ لكن عموما الإنسان إذا يحتاج أن يقرأ أكثر مرة ويقرأ كتب الأخرى، ونرجو إن شاء الله يكون. طيب والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.